لأنه قد يكيف بدون قيد بالتنفيذ. إذا كيف وقال كيفية يد الله كافي مثلا، هذا نقول مكيف وممهد. نعم، لكن إذا كيف بمعنى هو نفسه تخيل صفة من الصفات، نعم، نقول هذا بدون مماثلة. هذا مثل يد الله كيد كذا وكذا، قال يد الله صفة وكذا وكذا وجاب كيفية من عنده، هذا مكيف وليس بممهد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.